السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أجمعين في هذه الحلقة 11 من سلسلة حلقات شرح ديوان المتنبي الموسومة بكرسي المتنبي. كنا قد توقفنا عند البيت 16 في القصيدة 3 من روي الهمزة في الحلقة 10. البيت 16 كان قول المتنبي: وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النضار بها وقام الماء. ثم سنبتدئ بالبيت 17، وربما نحاول أن نشرح 10 أبيات من هذه القصيدة البالغ عددها 47 بيتا. كنت قد قلت إنها 37 بيتا في حلقة سابقة، لكن الحقيقة أنها 47 بيتا. نحن في البيت 17، سنحاول أن نشرح في هذه الحلقة 11 من البيت 17 من هذه القصيدة إلى البيت 26، وهي ما مجموعه 10 أبيات. في البيت 17 يقول أوساق الأبيات العشرة يقول: جمد القطار ولو رأته كما ترى بهتت، فلم تتبجس الأنواء في خطه من كل قلب شهوة، حتى كأن مداده الأهواء، ولكل عين قرة في قربه، حتى كأن مغيبه الأقذاء. من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول، حتى يفعل الشعراء. في كل يوم للقوافي جولة في قلبه ولأذنه إصغاء، وإغارة فيما احتواه، كأنما في كل بيت فيلق شهباء. من يظلم اللؤماء في تكليفهم أن يصبحوا وهم له أكفاء، ونذيمهم وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتبين الأشياء. من نفعه في أن يهاج وضره في تركه، لو تفطن الأعداء. فالسلم يكسر من جناحي ماله بنواله ما تجبر الهيجاء. إذن البيت 17 يقول فيه: جمد القطار، والقطار القطر، والقطر مطر السماء أو المطر. جمد القطار ولو رأته القطار، طبعا القطار مؤنثة، يعني ولو رأى المطر أو القطار، هذا المؤنث، المطر المؤنث، كما ترى الأنواء بهتت فلم تتبجس، يعني في تقديم وتأخير التقدير. جمد القطار ولو رأته الأنواء كما ترى بهتت هذه الأنواء فلم تتبجس. وتتبجس الانبجاس غير الانفجار، أقل بكثير. لما قرب العالمين فانبجست منه 12 عينا، وقال في موضع آخر فانفجرت منه 12 عينا. أتوقع الانفجار أشد تدفق في أعظم من الانبجاس، والانبجاس يكون للشيء القليل، ينز الماء من شقوق الصخر نزا بسيطة. فيقول الشاعر: إن الأنواء، وهي طبعا الأنواء يقال الكواكب التي يعرف بها نزول المطر، فهي إشارة إلى المطر. إن المطر لو رأى كرم هذا الممدوح لبهت، وتوقف المطر عن أن يهطل أو أن ينزل، بل ليس ذلك، بل توقف المطر عن أن ينبجس، مجرد انبجاس، يعني بهت بهتانا تاما، فوقف حائرا أمام كرم الممدوح، فلم ينزل منه ولو قطر صغير، ولو كان انبجاسا بسيطا. وهذا من مبالغة في مدح الممدوح في الحقيقة، أو في الأصل أن المتنبي، وهو واحد وهو أعظم من مدح، أن المتنبي يمدح كرم الممدوحين بالغيث، بالمطر، بالقطار، بهذه القطرات الكثيفة النازلة من السماء. فأن يذهب بالمدح إلى زاوية جديدة فيقول: إن كرمك أشد هطولا من الغيث الممتد المتدفق. فلما رأى القطار، ولما رأت الأنواء، لما رأت الأنواء شدة هطول كرمك، توقفت عن الانبجاس، ليس عن الهطول وليس عن القطر، بل عن الانبجاس البسيط. فكأنه يقول أنها عدمت من أن تنز ولو قطرة واحدة من مائها. إذن جمد القطار ولو رأته كما ترى بهتت فلم تتبجس الأنواع. ثم قال في البيت 18 يقول: في خطه من كل قلب شهوة. ربما خطه يعني خط يده، يقصد خط يده أنه كان جميلا، كان خطاطا، فهو يتغزل بخط يده، وهذا وارد على الظاهر، لكن أعتقد أن المتنبي دائما لا يذهب إلى الظاهر. هذه صفة في شعر المتنبي أنه يذهب ليس إلى ما وراء المعنى، ربما بدرجتين إلى ما وراء ما وراء المعنى. فلما يقول: في خطه من كل قلب شهوة حتى كأن مداده الأهواء، مداده يعني مداد هذا الخط، والمداد الحبر، الدواء يكون فيها المداد، الحبر الذي في الدواء اسمه المداد. فيقول: حتى كأن مداده الأهواء، الأهواء جمع هوى، والهوى المحبة المقصودة هنا، غير الهواء الفراغ أو ما شابه، وجمعه أهوية، نحن نتحدث عن المودة، عن المحبة. فقال: مداد حبر هذا الممدوح هو قلوب هؤلاء الناس الذين يحبونه، فكأنه يكتب بقلوبهم. هذا طبعا المعنى الثاني. ربما المعنى الثالث وهو الأبعد، أنه لا يحتاج إلى أن يقرعهم، ولا إلى أن ينبههم، ولا إلى أن يكتب إليهم، ولا أن يشير إليهم، فكتبه أو نظراته أو خطه يقوم مقام الكتائب، ربما إما من خلال دعم الناس المحبين له فرسائله إلى الملوك الآخرين أو إلى الأعداء تقوم مقام الكتائب، وإما أنه لا يحتاج إلى أن ينبه شعبه، فدائما الناس تعرف يعني ما يريد من خلال أقل الأشياء وأبسطها. في خطه من كل قلب شهوة، شهوة يعني حب له، محبة، شهوة المحبة لهذا الممدوح، حتى كأن مداده الأهواء، حتى كأنه يكتب بحبر القلوب، فدماء هذا الشعب من حبه له، من حبهم له، فكأنه يكتب بحبر هو دم هؤلاء الناس، أو كأنه يكتب باندمائهم فيبعث الكتب إلى الأعداء، فتقوم هذه الكتب مقام الكتائب في تفزيع الأعداء، لأن وراء جيش من الشعب هؤلاء الذين يحبونه يفتدونه بأنفسهم وبأرواحهم وبمهجهم. في خطه من كل قلب شهوة حتى كأن مداده الأهواء، يعني كناية عن طاعة الناس له، طاعة شديدة ومحبة أشد. ثم قال في البيت 19: ولكل عين، يعطف على البيت 18، ولكل عين قرة في قربه حتى كأن مغيبه الأقذاء. ونقول يعني جعل الله فلان قرة عين لأبيه الابن الفلاني، قرة العين هدوء العين، برد العين، يعني لما تسخن العين يسيل دمعها، فنقول رقى الله دمعك، أي كفه وأوقفه، ولا يمكن أن يقف إلا إذا بردت هذه العين، فلم تشعر بحرارة الشعور أو العاطفة فتسيل. فلما نقول قرة عين يعني برود عين، فهي مطمئنة مرتاحة، ليست مهتاجة ولا شديدة الحرارة ولا ساخنة حتى يسيل ماؤها، فقرة العين كناية عن الاطمئنان وراحة البال. فقال: ولكل عين قرة في قربه، تطمئن هذه العين وترتاح وتكون ساكنة باردة، لا تشعر بالأذى ولا الظلم ولا الضيم حتى تسيل، فهي ساكنة باردة بقربه، أو السبب الذي يجعلهم مطمئنين، يجعل هذه العين مطمئنة، هي قربها من هذا الممدوح. تمام. إذن ولكل عين قرة في قربه، طبعا المقصود قرة في قربه لكل عين، يعني لكل عين معروف هذا الأسلوب التقديم والتأخير في اللغة العربية، ومن آيات مثلا خلق السماوات، أو من آيات اختلاف ألسنتكم، ومن آياته شبه الجملة خبر مقدم واختلاف يكون مبتدا مؤخر، وهنا الشيء ذاته. قال: ولكل عين قرة، أي قرة لكل عين في قربه حتى كأن مغيبه الأقذاء. والمغيب تطرقنا إلى صرفها سابقا، يعني مغيب عوز مفعل، ومفعل في اللغة العربية له احتمالان، إما أن تكون اسم مكان أو زمان، وإما أن تكون مصدرا ميميا. وإذا استطعنا أن نضع بدلا منها مصدرا صريحا ولم يتغير المعنى، فمعنى ذلك أنها مصدر ميمي. فالمقصود حتى كأن غيابه الأقذاء، فإذا الغياب هي مصدر صريح، فمعنى ذلك أن مغيب هي مصدر ميمي، حتى كأن مغيبه الأقذاء. والقذ الأقذاء جمع قذى، والقذى قيل إنها يعني شوكة في العين أو شيء ما، عصا صغيرة، مش عصا يعني، خشبة في العين لا تجعل العين تستقر. أو القذى ذلك الذي يحدث عندما ينام الإنسان نوما طويلا فيستيقظ فيجد أن القذى في عينيه، هذا الشيء الذي يكون في الصباح بعد نوم طويل في عينيه يجعله لا يرى الأشياء أول ما يفتح عينيه. فقال غيابه عن هؤلاء الذين يحبونه مثل القذى في العين، فالعين لا ترى. كأنه يريد أن يقول إن غياب هذا الممدوح، اللي هو طبعا حكينا الممدوح اسمه أبو علي هارون بن عبد العزيز، وحكينا لما بدأنا في القصيدة أنه ما بهمنا مين الممدوح، نحن نتحدث عن أسلوب المتنبي في تناول صفات الممدوح التي يمكن أن يعني تسقطها على أي شخص يستحق مثل هذا المدح. فممكن أن يكون أي شخص، قد كان يكون الأب أو كان يكون بالفعل خليفة يستحق مدح مثل هذا المدح. فتقول ولكل عين قرة في قربه حتى كأن مغيبه الأقذى. يمكن أن تقول لي أبيك الذي تحبه حتى كأن غيابك يا أبي عني سبب هذا القذى في عيني. يريد أن يقول إن غياب هذا الممدوح عن هؤلاء المحبين يشبه القذى في العين، والقذى يخفض الرؤية أو يجعل إنسان لا يرى أول ما يستيقظ حتى يفرك عينيه وحتى يغسل وجهه. فيقول إن غيابك عمى في العيون، قذى في العيون، كما قالت الخنساء قذى بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت مذخلت من أهلها الدار، في رثاء أخيها الصخر. إذن حتى كأن ولكل عين قرة في قربه حتى كأن مغيبه الأقذاء. ثم قال في البيت العشرين من يهتدي، هذا ممدوح، الذي يهتدي، من هذه موصولة، من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراء. طبعا التقديم والتأخير عند المتنبي هو سيد شعره، يعني هو يريد أن يقول من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي الشعراء في القول حتى يفعل هو. فالشعراء التي هي الكلمة الأخيرة في هذا البيت العشرين هي فاعل كلمة يهتدي. فصار المعنى أن الشعراء لا يستطيعون ابتداع صفات لهذا الممدوح إلا بعد أن يفعل هذه الصفات، فهم أقل من أن يصلوا إلى مقام كرمه الواسع، إذ إنهم لا يهتدون إلى القول في هذه الصفات حتى يروا فعل هذا الممدوح فيدهشهم بهذه الأفعال فيكتبون شعرا في مدح هذه الأفعال. لأنه ما بقى أنا أعطيه صفة بأنه مثلا كريم مثل انقضاض أو انتشار الضباب في السماء، يعني كرمه ينتشر مثلا، حتى أرى فعلا يشبه هذا الانتشار من هذا الممدوح، فيفطن الشاعر إلى أنه يستطيع أن يشبه هذا الممدوح بهذه الصفة من خلال ما فعله الممدوح. فهو يسبق الشعراء في الفعل لكي يهتدي الشعراء بهذا الفعل فيقولون فيه مدحا، ولولا فعل الممدوح ما اهتدى الشعراء إلى القول. وهذه طبعا مبالغة كبيرة. إذن يقول من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراء، يعني ما لا يهتدي الشعراء في قولهم حتى يفعل هو هذا الفعل فيستدلون عليه فيكتبون شعرا يمدحون فعله، ولو لم يفعل لما استطاعوا أن يكتبوا بيتا واحدا، لأنه يسبقهم في ذلك، فعله يسبق قوله. وهذا ربما يشبه، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، يشبه ما حكاه المتنبي عن نفسه حين قال أنا السابق الهادي إلى ما أقوله إذا القول قبل القائلين مقول. طبعا هذا أيضا أسلوب موجود عند المتنبي، هو فكرة التكرار أحيانا. شوف هذا البيت تكرار الكلمات فيه أحيانا لدرجة ربما بعضهم لا يحبذها، مثل البيت الذي قلناه في القصيدة أو في الحلقة السابقة في الحلقة العاشرة حين قال فتبيت تسئد مسئدا في نيها إسآدها في المهمه انضار. فبعضهم يعني يعيب علي فكرة تكرار هذه الكلمة تسئد مسئدا إسآدها، وهو نفس الشيء، أنا السابق الهادي إلى ما أقوله، إذا القول قبل القائلين مقوله، فكرر القول ومشتقاته 4 مرات. وهذا مضطرد، يعني ربما لا يرقى إلى ظاهرة لكن موجود بكثرة في شعر مثل أبي. انظر أيضا إلى قوله وإني وإن كان الدفين حبيبه حبيب إلى نفسي حبيب حبيبي، وإني وإن كان الدفين حبيبه حبيب إلى نفسي حبيب حبيبي. طيب، إذا يقول في البيت 20، إذا من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراء. ثم قال في البيت 21 في كل يوم للقوافي جولة في قلبه ولأذنه إصغاء. هنا يمكن أن نعد الهمزة في هذه القصيدة قافية أو رويا، القاف الروي جزء من القافية وليس العكس صحيحا، القافية ليست جزءا من الروي، القافية قد تكون الروية كلها، لأن القافية مجموعة أصوات تقفو نهاية البيت، هيك تعريف علماء العروض أو علم العروض للقافية، مجموعة أصوات في نهاية البيت تقفو كل بيت، يعني تتبع كل بيت، وسمي القافية بذلك لأنها تتبع الحرف الذي قبلها، واكتفى أثره تبع أثره في العربية. وطبعا لما تكون القافية مجموعة أصوات هم بيقولوا من آخر حرف إلى أول ساكن يليه مع الحرف الذي قبل الساكن، هذا تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي للقافية، فقد تكون القافية جزءا من كلمة. يعني هنا القافية إذا أردنا غير أن تكون رويا غير الهمسة، يعني غير الهمسة مجموعة أصوات، ستكون مثلا واو في البيت 17 الأنواء، وواء أيضا في البيت 18، وذاء في البيت 19، وراء في البيت 20، وغاء في البيت 21، وهكذا. لكنك تشعر أو تسمع القافية فتجد أن مجموعة الأصوات التي تقف نهاية كل بيت يجب أن يكون لها الإيقاع نفسه، فنحن نقول واء ذاء راء غاء، الإيقاع واحد ولك سميت قافية. من بزبط تيجي بيت واء والبيت الذي يليه ويء، ما صارتش قافية، ولك تزبط الأنواء والأهواء والأقذاء والشعراء وتزبط، بس تزبطش المريء مثلا ريء، لأنه ريء لازم تزبط معها جريء، هذا اسمه القافية، مجموعة أصوات تقف نهاية البيت وتتبع أثر البيت السابق. إذا قال في كل يوم للقوافي جولة في قلبه، يعني هذا الممدوح محب للشعر، فكل يوم يستمع للشعراء، يجمع الشعراء حوله ويسمع لهذا القول ويطرب لهذه القوافي التي تتنزل على سمعه فتطربه ويعني تشجيه وتشدهه إذا جاز التعبير. فقال في كل يوم للقوافي جولة في قلبه، وجولة جولان الحركة يعني في قلبه ولأذنه إصغاء، يعني هذا نوع من الممدوحين الذي يقدر الشعراء وليس يعطيهم لأنه لا يعرف قدرهم. ربما أنا لا أدري ترتيب هذه القصيدة، لأن هذه القصيدة قالها في الصبا، والبائية اللي هي المشهورة بالقصيدة الدينارية أيضا قالها في أول حياته في الصبا، فلربما هنا يعني يشير إلى القصيدة الدينارية التي مطلعها بأبي الشموس الجانحات غواربة جلاببة، وهي قصيدة جميلة بالمناسبة، جميلة جدا، أثابه عليها الممدوح دينارا واحدا فقط فسميت بالدينارية، ودعا عليه المتنبي، يعني طبعا لم يعجبه، هو كان صحيح فقير فقرا مدقعا المتنبي في أول حياته، وكان لا يستقر في بلد أبدا، يبحث عن مجده وعن طموحه ويتنقل من مكان إلى مكان ويمدح هذا حتى يحصل على العطاء لكي يحقق بالعطاء ما يريد في مستقبله، فأعطى دينار واحد فشتمه المتنبي بينه وبين نفسه في السر، طبعا لم يقل ذلك شعرا. فربما هنا يشير إلى أن هذا الممدوح يختلف عن ذاك الممدوح، ذاك لا يفهم في الشعر ولا يقدر الشعراء ولا يقدر قيمة الكلمة، فأعطاه دينارا على القصيدة الدينارية البائية هذه، لكن هذا الممدوح اللي هو أبو علي يقدر الشعراء ويصغي إليهم ويعني يطرب لمجلسهم. فقال في كل يوم للقوافي جولة في قلبه ولأذنه إصغاء. ف ثم قال في البيت الثاني والعشرين: وإغارة، يعني في كل يوم جولة وإغارة. الإغارة في هذا البيت الثاني والعشرين معطوفة على كلمة جولة في البيت الواحد والعشرين، يعني له في كل يوم جولة للقواف فيسمعها وللشعراء فيصغي إليهم، وإغارة فيما احتواه، قصد احتوى امتلكه، حوى الشيء امتلكه، لا يحوي عقد على نقد، هكذا في القصيدة في المقامة البغدادية أو البغدادية لبديع الزمان الهمداني عندما قال: اشتهيت الأزاف وأنا ببغداد. أجمل المقامات بالمناسبة وأطرافها. فيقول: وإغارة فيما احتواه، احتواه يقصد احتواه من المال. شاعرنا المحدث إيليا أبو ماضي قال: نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكس الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. فقصده احتواه من المال، حوى المال، فقصده يقول أن هذا المال يغير عليه هذا الممدوح. ماله هو طبعا سلطان أمير، فيقول يغير على هذا المال عندما يطرب لسماع الشعر من الشعراء فيعطيهم هذا المال، يغير عليه. الإغارة هي تكون على العدو، فكأن المال عدوه، فكأنه لا يريد أن يبقيه عنده، فكأنه يريد أن يفنيه، وفناؤه يكون بإعطائه لهؤلاء الشعراء الذين يعني يكونون في مجلسه فيمدحونه أو يقولون شعرا جميلا، مثل ما يشير المتنبي إلى نفسه في هذه القصيدة: إنني أقول لك شعرا جميلا فأغر على ما يحتوي كيسك من المال فأعطني. هيك معنى البيت. إذا قال: وإغارة فيما احتواه، كأنما في كل بيت، كل ما يسمع بيت واحد مش قصيدة، في كل بيت من الشعر قصده، فيلق شهباء، والفيلق الجيش العظيم، والشهباء البيضاء، المقصود يعني جيش من الخيول الشهباء البلق البيض، طبعا كناية، كناية على أنه يجعل هذه الخيول تغير على هذا المال فتسلبه فتوزعه فتفرقه فتفنيه بهذا التفريق ما بين الشعراء. مع كل بيت يطرب، لكل بيت يريد أن يقدر تقديره، أي تقدير الممدوح، تقدير المتنبي للممدوح للشعراء، تقدير المتنبي الممدوح للشعراء. طيب إذن قال: وإغارة فيما احتواه، كأنما في كل بيت فيلق شهباء. طيب ثم قال في البيت 23: من يظلم اللؤماء في تكليفهم؟ اللؤماء قد يكونون أصحاب سيادة لكن طباعهم لئيمة، قد يكون ملكا لكنه لئيم، قد يكون سلطانا لكنه لئيم. فليس اللؤماء شرار الناس من يعني سفلتهم، لا، قد يكون اللؤماء من علية القوم لكنهم لؤماء، طباعهم كذلك، فالطبع ربما لا يغيره الكرسي الذي تجلس عليه، ولا المنصب الذي تتنسمه، ولا الموقع الذي يعني تحكمه أو البلد التي تحكمه، قد يكون سيدا في قومه وهو لئيم. طبعا لا يسود الناس اللئيم، لكن السلطة تسود اللئيم، القوة، الجبروت، الطغيان، الدكتاتورية تسود اللئيم، لكن الناس لا يرضون باللئيم، إذا استطاعوا أن يخلعوه خلعوه، لأنه لا يصل إلا الحليم. هو قال من حل في أمثال العرب: من حل مساد، وليس من كان صاحب الشر وصاحب اللؤم ساد. اللؤم لا يسود الناس إلا إذا صحبت هذا اللؤم قوة غاشمة وسلطة ظالمة. طيب إذن قال: ومن يظلم اللؤماء في تكليفهم، يعني أن يكلفهم ما لا يطيقون. فيقول: نحن لا، يعني من يريد أن يظلم اللؤماء فيطلب فيكلف هؤلاء اللؤماء بأن يقوموا بما يقوم به هذا الممدوح. هذا الممدوح نوع مختلف من الممدوحين. إنك إذا أردت أن تكلف اللؤماء ما كلفته أو ما يقوم به هذا الممدوح لم استطاعوا، فأنت تظلمهم بهذا التكليف، أي تظلمهم بهذه المقارنة، بأن تطلب منهم أن يفعلوا ما يفعل هذا الممدوح. إنهم لؤماء لا يقدرون للشعر ولا الشعراء. وكانه أيضا مرة أخرى يشير إلى قصيدته التنارية اللي ظلت غصة، في الحقيقة ظلت غصة في حلق المتنبي إلى أن مات. طيب: من يظلم اللؤماء في تكليفهم أن يصبحوا وهم له أكفاء، أن يصبحوا في سلطانهم وقد أصبحوا أكفاء له. والأكفاء جمع كفؤ، والكفء النظير والمثيل والصنو والشبيه، و كفء تجمع على أكفاء وتجمع على أكفياء ولا تجمع على أكفاء، إذ أكفاء هي جمع كفيف والكفيف الأعمى، فكفيف أكفاء أي أعمى عميان، في حين كفء القدير والنظير والشبيه والصن والمثيل تجمع على أكفاء وعلى أكفياء أيضا. ولذلك إيش قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال الناس من جهة التمثال، تمثال الشكل يعني، أكفاء متساوون، أبوه والدليل التكملة البيت، أبوهم آدم والأم حواء. إذن الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، فقم بعلم ولا تطلب به مثلا ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. طيب إذا من يظلم اللؤماء في تكليفهم؟ يعني هذا استفهام استنكار يفيد النفي، لا تستطيع أن تظلم اللؤماء، لماذا تقارن اللؤماء بهذا الممدوح؟ هؤلاء لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما وصل إليه. من يظلم اللؤماء في تكليفهم أن يصبحوا وهم له أكفاء. طبعا المعنى لما كبر المتربي قليلا واتسعت معارفه وثقافته وعلاقاته والجغرافيا التي زارها، كرر تقريبا أو أعاد المعنى في بيت آخر أو في بيتين لما مدح سيف الدولة. وإذا أردنا أن نسير على الخطة أو المنهج الذي اختططناه لأنفسنا منذ أول حلقة، أن نفسر أحيانا المتنبي بالمتنبي، فنقول إن هذا البيت يشبه قوله أيضا في القصيدة الميمية الشهيرة، قال يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم، ويطلب عند الناس ما عند نفسه وذلك ما لا تدعيه الدراهم. فيعني لا يستطيع أن يفعل أحد مثل ما يفعل سيف الدولة، فأنتم لا تكلفونهم ما يطيقه سيف الدولة. وقال أيضا في بيت آخر لما قال أيضا، إذا أردنا أن نذهب إلى المعنى أو القريب من المعنى، قال عليك هزمهم في كل معترك وما عليك بهم عار إذا هزموا. طيب إذا البيت الرابع والعشرون يقول فيه ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء. ونذيمهم أي نذمهم، عندما كلفنا هؤلاء اللؤماء ما ليس من طباعهم وما لا يطيقونه بأن يفعلوا مثل ما فعل هذا الممدوح، ماذا حدث بعد ذلك؟ لم يفعلوهم فذممناهم، لكن ذمهم يعني ليس إضافة سوء إليهم، فهم قوم سوء، ولكن هذا الذم لهم يزيد في حسن الممدوح. قال ونذيمهم وبهم أي بلؤمهم عرفنا كريم أصله، وببخلهم عرفنا كرمه، وبجبنهم عرفنا شجاعته. ليش؟ ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء، تظهر الأشياء بالأضداد. فأنت لا يمكن أن تعرف النهار بشمسه الساطعة إلا إذا قارنته بالليل بظلامه الحالك، ولا يمكن أن تعرف مثلا الخير إلا إذا قرنته بالشر، ولا يمكن أن تتخيل الموت إلا إذا قرنته بالحياة، وهكذا. قالوا بضدها تتبين الأشياء، وبعضهم طبعا لامه على ذلك، لكن في الحقيقة هذا من الحكمة، والمتنبي حكيم. يروى عنه عندما سئل أيهما أشعر، أنت أم أبو تمام أم البحتري؟ طبعا المتنبي لا يرى من هو أشعر منه، لكن رويت عنه ورويت عن سواه، فقال إنما قال أنا وأبو تمام حكيمان. والله جميل، أنا وأبو تمام حكيمان، إنما الشاعر البحتري. فالشاعر الحقيقي هو البحتري، يعني صناجة العرب، ويعني شاعر يعني ينطق بالذات العربية بشكل جميل، الموسيقى العربية، شعر سلس. قال أنا وأبو تمام حكيمان، يعني نكتب الشعر في الحكمة في الشعر. وصدق، هو شاعر حكيم المتنبي. العقبري يشير إلى هذا البيت إلى بداية حكمه، لكن أنا أقول إنه حكمه ابتدأت في الديوان قبل ذلك بكثير، ابتدأت لما قال مثلا وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء، وفي هناك طبعا حكم قبلها، لكن هو بنى على هذا البيت بداية حكم المتنبي، فأورد مجموعة ربما تصل إلى 30 أو 40 حكمة متتالية بعد هذا البيت، وقال سأشرحها في موضعها. ونحن لا نريد أن نقف عند هذه الأبيات الآن كما فعل العكبري مرة واحدة، إنما سنتعرض لها في موضعها، وقد تعرضنا لمثلها سابقا وستتعرض لمثلها أيضا لاحقا. أما الحكمة ليست لها موضع واحد في شعر المتنبي، يعني لما يقول شر البلاد ما كان الله صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصمه، حكمة في البيتين في الشطرين، حكمة في الشطر الأول وحكمة في الشطر الثاني. طيب إذا قال ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء، صدق وبضدها تتبين الأشياء. ثم قال في البيت 25 من نفعه في أن يهاج، هم مفكرين إنك أنت تضره إذا قاتلته، إذا هجته بالقتال، يعني إذا ذهبت إليه فقاتلته فاهتاج، فأنت يعني تؤذي وتؤذي مشاعره. يقول لا، لا تظن ذلك أيها الناس، إن هذا الممدوح يكون نفعه في اهتياجه أو في إهاجته أو في ضره أو فيما يظنون أنهم يضرونه به، أي بقتاله. ليش؟ لأنه إذا قاتلته انتصر عليك فأخذ ما لك ونساءك، فانتفع بهذه الغنائم، فعاد هذا الاهتياج الذي ظننته شرا وسوءا عليه عاد نفعا عليه. قال من نفعه في أن يهاج، نفعه في أن يؤذى، في أن يقاتل، في أن يعاد، وضره في تركه. أما الضرر الذي يمكن أن يلحقه يكون في تركه، وطبعا وقلب المعنى، يعني احنا بنشعر او احنا نحس او نظن انه الانسان يكون في مأمن اذا ترك، قالك لا، انت تضره اذا تركته، لانه لا يحصل نفع من تركه، انما يحصل نفع من اهاجته، انما يحصل نفع من اغاظته، انما يحصل نفع من مهاجمته بالجيوش. فحين تهاجمه بجيوشك ايها العدو يقوم بالتصدي لك ومحاربتك والانتصار عليك، ثم اخذ مالك ونسائك، فهو ينتفع بالاهاجه ويضر بالترك. لو تفطن الاعداء ولو كانت عند الاعداء فطنه لعلمت ان النفع يكون بالاهاجه والضر يكون بالترك. اذا قال من نفعه في أن يهاج وضره في تركه، لو تفطن الأعداء فالسلم يكسر من جناحي ماله. السلم، الحالة السلم هي اللا حرب، تكسر من جناحي ماله، شبه المال بالطائر الذي له جناحان، ثم هذا السلم يجعل ينفق، لأنه جواد لا يقيم المال بين يديه. فهيش قال هو طبعا، إذا من مرة أخرى نفسر المتنبي بالمتنبي، قال عجبا له حفظ العنان بأنمل ما حفظه الأشياء من عاداتها. ما استقر المال في يده، هو يحفظ العنان تبع عنان الفرس والخيل والحصان والخيول المقاتل يحفظه بيده. فقل يتعجب المتنبي في البيت الآخر، ترى ليس هنا، يتعجب يقول احنا تعودنا انه لا يحفظ شيئا في يده، كناية عن كرمه، اذ لا يبقى في يده مال ابدا، لكن يتعجب انه يحفظ عنان الخيل، يعني يريد ايضا كناية عن شجاعته وفروسيته وثباته في المعركة. عجبا له حفظ العنان بأنمل ما حفظها الأشياء من عاداتها. تمام. إذا قال فالسلم يكسر في البيت 26 من جناحي ماله، السلم يجعله يعني ينفق هذا المال، فكأنه يكسر من جناحي دولته بالإنفاق، يريد أن يبالغ في شدة إنفاقه. بنواله ما تجبر الهيجاء، لكن هذا الكسر لا يدوم، لأن الهيجاء وهي الحرب، الهيجاء الحرب تجبر هذا الكسر، إذ حين يغير على الأعداء ويقاتل هؤلاء الأعداء يحصل غنائم وأموالا ونساء وأموالا كثيرة، فيجبر ما كسر السلم، فهو كأنه يريد أن يحثه على أن يقاتل وأن يبتدر الأعداء بالهجوم والقتال، لا أن يبقى جالسا في أماكنه ينتظر قدوم هؤلاء الأعداء. إذن فالسلم يكسر من جناحي ماله بنواله بعطائه ما تجبر الهيجاء. دعونا نتوقف عند هذا البيت، نكون بهذا في البيت 26، قد شرحنا 10 أبيات، وهذا شيء جيد في حلقة، نتابع إن شاء الله تعالى الشرح ابتداء من البيت 27 في الحلقة القادمة، الحلقة 12 بإذن الله. إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.